السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حول قول المصنف رحمه الله: والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين ورواية أخرى لا يضمن. كان البحث حول المذهب من الروايتين. قال: وأما جواز البيع نسأ فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسروق الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والشرحي والروايتين والزركشي وأطلقهما الخرقي في ضمان مال المضاربة. أحدهما له ذلك وهو الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره. قال في الفائق يعني له أن يضارب فلا يضمن. قال في الفائق: ويملك البيع نسأ في أصح الروايتين. قال الزركشي: وهو مقتضى كلام الخرقي وصححه في التصحيح. قال الناظم: هذا أقوى. من أين أخذ كونه مقتضى؟ الرواية لا يضمن ضمن في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى والرواية الأخرى لا يضمن. الظاهر أنه أخذها من التنصيص على الرواية الأخرى، وإلا في الأصل أن الكتاب على رواية واحدة، وكونه ذكر الرواية الثانية استشف منها وصححه في التصحيح. قال الناظم: هذا أقوى. قال في الفروع: ويصح في الأصح، ذكره في باب الوكالة عند الكلام على جواز بيع الوكيل نسأ، وقدمه في المحرر هناك، واختاره ابن عقيل. وجزم المصنف في باب الوكالة بجواز البيع نسأ للمضارب. المصنف بقدامه أين صنف؟ مش عندك الروض في شيء؟ ما في شيء. شو في أثناء المضاربة؟ إذا عرف أن في يده فضلا في أثناء المضاربة تجري عليه القسمة كبقية المال. مثل هذا ما يصير فضل، يصير من أصل المضاربة. ما يتبين في يده فضل، الفضل يكون بعد القسمة. واضح ولا مو واضح؟ شو؟ لا، هو اللي يظهر انه ما يظهر في اثناء المضاربة، اذا ظهر من قبل القسمة من ثمن مال المضاربة، هذا ما في اشكال. لا بد ان يستحسن، لا بد بنفس النصح. الأصل أن المال ليس المال صح، أصل المال والربح بينهما، لا يجوز أن يستأثر بشيء عن صاحبه إلا بإذن، يطيب بنفس المال. يأخذ 30%، لكن لابد من إطلاع صاحبه عليه لا يتهم. هو أمين، لكن مع ذلك ما الذي يجعله يأخذ من غير علم صاحبه؟ قد يقول أن القسمة تتأخر وأنا محتاج من الآن للمبلغ، يعني بعد وقف المضاربة، إيقاف المضاربة. أما في أثناء عمل المضاربة لا يجوز له، يعني ممكن تخسر. بعد إيقاف المضاربة يستحق النصيب، لكن لو أتت جائحة على بقية الربح. هذا الكلام اللي نقول قبل هو

دفعوا إليه لم يقبل قوله على الأمر إلا ببينه لأنهم لم يدفع. الأمر قال أنت ما دفعت، وقل لا أنا دفعت. الأمر يقول أنت ما دفعت للرجل، شو الموكل الأمر ما في إشكال، الأمر الموكل لم يقبل قول الوكيل على الأمر إلا ببينه، أو لم يقبل قوله المأمور بالدفع إليه أنه ما وصله شيء، هذا ما يحتاج إلى بينه، يحتاج إلى يمين، لأنه منكر والأصل معه. شو المغني؟ شلون آمر؟ شو جاي دخل آمر؟ شلون يصير الآمر هو الغريم؟ ولو أمر وكيله، وكيله في بيع السيارة، أن يدفع إلى رجل مالا يعني قيمة هذه السيارة، وادعى هذا الوكيل أنه دفع المال إلى من أمر بالدفع إليه، فالآمر هو صاحب المال، واضح. لكن عندكم يقول في المغني الغريم الآمر، شلون صار الغريم آمر؟ ويقبل قوله في البيع وأنه باع واستوفى الثمن كذا لأنه أمين، لكن القدر الزائد على ذلك إيه؟ نعم. إيه لكن تبي هو الآمر ما يصير، لا الوكيل ما يصير آمر على أي احتمال، ولم يقبل قوله يعني الوكيل المعروف على الآمر يعني على صاحب المال الأصلي الذي أمره بدفعه إلى غريمه إلا ببينه. شوف تتمت كلام المغني شو يقول كم ما زالت ولو أمر وكيله يدفع إلى رجل مالا وادعى أنه دفعه إليه ويمشي مع كلام صاحبه يصير الآخر، واللي في المغني الآمر ولا الآخر؟ إذا تحذف الآمر شو هو؟ النزاك شو؟ في صارت محط الكلام كله على التفريط في عدم الإشهاد، تفريط في عدم الإشهاد. غريب الآمر والغريم عند كلام المغني إيه؟ الآمر بلا إشكال هو الموكل، غريم ليس بآمر والوكيل ليس بآمر. واضح كلام الموفق أنه يقصد الغريم، وكلمة الآخر أو الآخر به اليق، وكلام الزركشي متجه إلى الموكل، وكلمة الآمر به اليق. شو؟ لا هو ما في ذكر للشهود، ما في ذكر للشهود، كلها ادعاء دفع وإنكار، ادعاء دفع وإنكار. أمر وكيله يدفع إلى رجل ما لم يبع السيارة بخمسين، باعها بخمسين، انتهى الإشكال. قال هالخمسين بدل ما تجيبها لي أعطى فلان، راح فلان ثم جاء فلان بعد أسبوع يبيع الخمسين، ما سلك الدراهم فما جاء شيء. هل نقول أنه يضمن لأنه لم يشهد لهذا السبب أنه فرط في ترك الإشهاد؟ حال الناس عملهم على هذا، يقضون ويقتضون من غير إشهاد. غريم شاف هذا باع السيارة بخمسين قال نطلب أعطني إياها سدى، واضح واضح واضح، ما تحتمل ما تحتمل. شو لكن افترض انه دفع اليه من غير بينه كما يفعله الناس كلهم، الا ان تكون الإجارة حاضرة بينه. نعم تجارات تدار ويفعلون في الأسواق العطب لا خدمة فلان خلاص، لأن التجارة تدور. لو افترضنا المسألة بغض النظر عن كلام المؤلف، قال لو بع هذه السيارة فباعها بالمبلغ المرضي عند الموكل، ثم قال له بدلا من أن تأتي لي بالقيمة ادفعها إلى فلان، أنا مدين إلا هو فادفع إليه. راح وقال دفعت عليه، دفعتها إليه، ثم أنكر المدفوع إليه، المال يكون من ضمان من؟ من ضمان الوكيل. لماذا؟ نعم اعترف استلامه وهو في حوزته، وهو يدعي أنه دفعه إلى الغريم، لابد من البينة أنه دفع أو يمين الغريم الذي يمكن، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي النهاية يلام، هو ما يلام إذا مشت الأمور. الآن العلماء يقولون الكتابة سنة، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. سنة الكتاب يعني ما يأتم بتركها، لكن عند مقاطع الحقوق عند القضاء يلتزم بلوازم. قال: وشراء الوكيل من نفسه غير جائز، لأنه يتولى بذلك طرفي العقد، البائع ومشتري بلا شك. ومن لهذا السبب كونه المنع من تولي طرفي العقد للتهمة. وكذلك الوصي، وصي على وصايا وعلى أوقاف اقتضى النظر أن يباع هذا القسم من هذه الوصية أو من هذا الوقف، الوصي لا يشتري لأنه هو البائع وهو الشاري، هو متولي الطرفين فلا يقبل للتهمة. المقصود أنه يمنع حسما من وكيل في البيع، ما يشتري لنفسه، ما يشتري لنفسه، لكن لو قفت السنة وبيبيع على أي شخص 50,000 اشتراه بها بقيمة، لا بد من علم صاحب السنة، لا بد من علم. ايوه قفت، لكن هو ما يدريك ان البائع ما هو بائع، ما السعر يمكن تاتي من الغداء من الغد او من بعد. بلغت السعر يمكن تستحق اكثر، ثم لازم على كل حال التهمة وارد. وشراء الرجل من لنفسه من مال ولده الطفل جائز. طيب تولى طرف العقد، نعم، ولا يتهم ما يضر بولده من جهة، الأمر الثاني لو أضر به عموم أنت ومالك لأبيك يخفف. وكذلك شراؤه له من نفسه، يحتاج ما يحفظ به ماله من عقار مثلا، وقال ابوه هل ارض عندي ابى ابيعها عليه، وهو وكيله وصيه تحت ولايه وكفاله، فيبيع ويشتري ويوجب او ويقبل لانه غير متهم. وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل. الآن الوكيل ينعزل فسخ الوكالة، والعلماء ولو لم يعلم بذلك، وهذه يتخذها الناس حيلة وذريعة، يوكل ثم يفسخ الوكالة، خليه ما يعلمه، يبيع ويشتري ويضارب ويشوف، يصبر الحال، ما عجبته الأسعار ولا قال أنا والله عازل، أو ارتفعت السلع قال والله أنا عازل للوكيل. هذا يفعلونه على الحيل، اليوم موجود بكثرة. وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل، لأنه يتصرف من غير إذن، تصرف من غير في مال غيره من غير إذن. وإذا وكله في طلاق زوجته وهو في يده يستمر، إذا وكله بطلاق زوجته فهو في يده أن يستمر ما ينفسخ حتى يفسخ، أو يطأ الزوج، مما يدل على أن له رغبة في المرأة ولا يريد طلاقها، لو يريد طلاقها ما وطي. وإذا وكله بطلاق زوجته فهو في يدي حتى يفسخ أو يطأ، لأن التوكيل بالطلاق يدل على الرغبة عنها، الوطء يدل على الرغبة فيها. ما شك أن هذا يدل على الرغبة، يدل على الرغبة، هو عدولا عن الطلاق. أي نعم لا نعم لا. إذا وطع خلاص دل على عدوله عن رغبته في الطلاق. إذا وطئ الزوج التوكيل في الطلاق يدل على الرغبة عنها، والوط على رغبته فيها، وهذه رغبتان متعارضتان، والأصل بقاء النكاح. بشكل من التصرف الأصلي مقدم على تصرف الفرع، تصرف الأصل مقدم على تصرف الفرع، كما لو عزله بغير عذر. الآن الرجعية، المطلقة رأس الطلاق الرجعية، هي عند أهل العلم زوجة إذا وطئها فهي مراجعة، قد رجعها، وهذا بعد حصول الطلاق. حتى أن من أهل العلم من يقول أن الرجعية يقسم لها، لها قسم مع الزوجات، ومثل ما تفضل الشيخ بالنسبة للمباشرة ما وطن هو مطلقه، هو يقسم لها ويعنده في بيته وتزين له مباشرة، هل هذه رجعة ولا ليست رجعة؟ رجعة رجعة. هذا عدول عن التوكيل فيها، في هذا الخصوص. ومن وكل، ومن وكل بشراء شيء فاشترى غيره، هذا رجوع عن التوكيل. وهذا وطئ، وطئ قبل، وطئ قبل مثل ما لو فسخ الوكالة هو لا يحل. ها لا، وإذا إذا وقع الطلاق قبل أن يطأ وقع الطلاق. يعني وكل وواطئ وجهل السابق منهما، الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، والطلاق مشكوك فيه ولا يرفع هذا الأصل. ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره، وكل في شراء شيء فاشترى غيره، وكل في شراء شاه ووجد بقرة تباع بنفس القيمة أو ناقة، والأحظ في هذا الموكل كما اشترى عروة شات، شاتين بدل شات. ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره، أما إذا كان أقل مما وكل فيه أو مماثل له، قال اشتر لي السيارة الفلانية فاشترى غيرها، اشترى السيارة من نوع ثاني، هذا فضول. فاشترى غيره، كان الآمر مخيرا في قبول الشراء، لأن هذا من التصرف الفضولي يرجع إلى إجازة الآمر. فإن لم يقبل لزم الوكيل، إن لم يقبل لزم الوكيل، أن يتصرف بغير إذن موكله، إلا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء. أخذ هذا الدينار، هذا الدينار بعينه، اشتر لي به شيء. اشترى بهذا الدينار شيخ، قال يبطل الشراء لأن هذا الدينار المعين لا ينصرف إلا إلى هذا السلعة المعينة. لكن وش المانع أن يندرج في مسألة الأولى؟ إلا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء. وش ذنب البائع؟ على مكلف، شروط البيع تامة، في المسألة الأولى يلزم الوكيل، في هذه المسألة لا يلزم الوكيل، وش ذنب البائع؟ إلا أن يكون اشتراه بعين المال الذي أعطيه. طيب وش دخل المال؟ أنا وش أدريني أنه اشترى بعين المال بغيره وأنا بايع؟ أخذت الدينار واشتريت به سلعة ووكلته. ها؟ بدون علم المشتري. لكن تعيين الدراهم ويتصرف بعقد ساري، انتهى هذا العقد، هذا له وجه. لكن اشترى بها الدينار واشترى بدينار غيره، شو الفرق؟ شو قال عن المسألة الأخير؟ الأولى واضحة وجهها بين، أن التصرف الفضولي يلزم إذا ما وافق صاحب الأصل. أيه. لو قال له اشتر لي مثل هذه السلعة، كله في شراء مثل هذه السيارة، فاشترى السيارة نفسها، شو الحكم؟ ما شاء قلت اشترى السيارة، أنا أشوف السيارة لو بيه اشترتها، لو أنا بيها السيارة اشتريتها، قلت لك اشتر لي مثله. شو قال رجل لشريح او قال رجل لاخر اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك، فاشترى الثوب نفسه. لما جاء قال انا ما قلت اشتر لي الثوب نفسه، ابي مثله. فتخاصم عن شريح قاضي فألزمه بأخذ الشيء الثوب، وقال لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه. يعني يمكن يجيب لك مطابق بنسبة 90% مثله، لكن إذا جاب الشيء نفسه مطابق 100%.